بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم كيم جونغ إيل، تلقى القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون قبل أيام برقية من هيرونيمو أوسا أوسا إيكورو العامين العام للحزب الديمقراطي الكيني الاستوائي. تقدم مرسلها بأسمى الاحترام للقائد كيم جونغ إيل عديم الأزماء الذي قاد بحكمة نضال حزب العمل الكوري الرامي إلى ازدهار الشعب الكوري، واتمنى لحزب العمل الكوري نجاحا أكبر في نضاله.